رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي كتاب القسامة. وكتاب القسامة معناه أن المدعي الذي ادعى أن مثلا أن الفلانيين أو أن فلانا قتل أخي أو قريبي، ارجع شوية قديم، قتل أخي أو قريبي، هذا يحلف 50 يمين، ولازم 50 اليمين يقول أحلف بالله أن فلانا قتل أخي فلان، أن فلانا قتل اليمين الأول والثاني والثالث والرابع، فإن كان شخص واحد الذي يستحق الميراث يحلف 50 يمين وحده، وإن كانوا اثنين كل واحد 25، إن كانوا 5 كل واحد 10، والورثة هم الذين يرثون هم الذين يحلفون. وهذا تقريبا في القسامة. ثم القسامة كانت في الجاهلية، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرها كما كانت في الجاهلية، وهذا ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكمة ضالة المؤمن، فلما كانت في الجاهلية وكانوا يمشون على ذلك، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل من ذلك أقره، وأصبح يعني تقريبا مشروع، وأصبح سنة متبعة. فهذا تقريبا معنى القسامة. ولا بد أن يحلف يعني 50 يمين، 50، ما يقول مثلا أحلف 50 يمينا، فإذا قال أحلف 50 واحد. إيش الدليل على ذلك؟ هي الأحاديث الأولى، وهي حديث يعني عبد الله بن سال ومحيصة وحويصة، هؤلاء وأنهم ذهبوا إلى خيبر فوجدوا عبد الله بن سهل مقتولا، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال لهم رسول أتحلفون 50 يمين وتستحقون قاتلكم؟ قالوا كيف نحلف، نحن ما شاهدنا مسلم ما رأى شيء يحلف عليه يقول والله فلان قتل أخي. طيب تبريكم يهود؟ قالوا لا، كذلك ما نقبل، هذول الناس كفار، الكافر وعدوا كمان، كافر وعدوا درجة أولى يعود أبدا، لأنهم ناقلين كانوا في المدينة. الرسول نعم أجلاهم من المدينة إلى خيبر، ثم بعد ذلك بعد سنين حتى عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم من خيبر. قال وإيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا عمرو الناقل، حدثنا سفيان بن عيينة، هذول الأئمة، وحدثنا محمد بن مسنى، حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزمة بنحو حديثهم. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب، هذا شيخ الإمام يعني مالك رحمه الله تعالى، وحدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، برضو أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة، محيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري، محيصة وحويصة هذول يعني أبناء عم نعم عبد الله بن سهل، وأخوه هو عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن كان عم. ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في العهد الذي كان صلحا بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما فتح خيبر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود تبقوا في خيبر نعم تزرعون، ولنا نصف الثمرة ولكم نصف الثمرة، فيبقوا في رياء لا للرسول، لأنه صارت خيبر ملكا للرسول ولأصحابه، والرسول وزع على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فأصبح وقال نبقيكم ما شئنا، فأبقاهم الرسول. ثم بعد ذلك بعد سنوات جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان وأخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فأخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته إلى الشام وإلى غير ذلك. قال فقتل عبد الله فوجد في شربة، والشربة معناه يعني زي البركة الذي يساوي حوض هكذا ويسقى النخلة، مقتولا فدفنه صاحبه، ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة، فعبد الرحمن هو أخ المقتول ومحيصة أبناء عمي، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل، فزعم بشير وهو يحدث عن عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الرجل أصحاب رسول الله خلاص ثقات يعني كل أصحاب رسول الله، لكن لو قال عن رجل من التابعين ما يقبل أهل الحديث، لازم يعرف من هذا التابعين، فلان محمد خالد، والصحابة كلهم عدول، هذه قاعدة يعني علمية. فإذا رجل قال عن أصحاب رسول الله وهو ثقة فهذا مقبول كما هو معروف. قال لهم قال لهم الرسول يعني أتحلفون يعني أتحلفون قال تحلفون إيش معناه يعني أتحلفون تحلفون 50 يمين؟ فما رضي كيف نحلف 50 يمين أن فلان اليهودي قتلنا، ونحن ما رأينا ولا شاهدنا. المسلم ما يرضى مثل هذه الأشياء أبدا. ها طيب يهود قالوا أبدا ما نرضى بيهود لأنهم ناس كفار، فما شهدنا ولا حضرنا. فزعم أنه قال فتبرئكم يهود بـ50. قالوا يا رسول الله كيف تقبل أيمان قوم، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، يعني سلم ديته من عنده، وهذا من عنده قد يكون إيه أن الرسول نعم اشترى هذه الإبل وأعطاها عشان لا يصير إيه ما يصير له دية يموت مسلم ولا يحصل له دية، أو أنه مثلا جاء في بعض الروايات أنها من الصدقة. الصدقة ما يعطى، الصدقة تعطى للفقراء والمساكين والعاملين. ما هو يعني بيّن العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراها ممن يستحق الصدقة. مثلا رجل مسلم استحق من الإبل الصدقة 5، اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله، والثاني كمان اشترى منه، والثالث اشترى منه حتى جمعت 100 وردها لهم. هذا تقريبا يعني ايه اذا قلنا من إبل الصدقة. وبعضهم يقول لا انه جائز، طيب ما هذا يعني مصالح ايه عامة للمسلمين. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عندي، يعني سلم دية. ايش العقل؟ معناه الدية، والدية تارة تكون على القاتل، وتارة تكون على يعني على أقاربي، عشيرتي وأقاربي هم. وكذلك برضو الحديث هو مثل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله ابن سهل ابن زيد، انطلق هو ابن عم له يقال له محيصة ابن مسعود ابن زيد، وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله فوداه رسول الله. هنا قال عقل وفداه وعقل كله يعني بمعنى واحد، فدا معنى إيه سلم ديته يعني لا يكون هدر. من عنده يكون إيه الدية من إيه من عند رسول الله من ماله الخاص، أو هو اشتراها من الفقراء والمساكين ثم جمعها وسلم تلك الدية. قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن حزم قال لقد ركضتني فريضة من تلك. هذا يقول إيش معنى، إيش المقصود من هذا؟ إنه متذكر القصة، إنه لما رحت إلى محل الإبل هذه 100 وإذا بي دخلت أنا وإذا تركضني إيه ناقة من النوم، فهي متذكر. مثلا لما واحد يروح إلى جهة من الجهات ويرى أشياء يتذكر، وخصوصا هذا هو هذا المقصود، إلا ما يحتاج يعني تصديق ولا يحتاج لها شيء. هذا قد ركضته، والفريضة معناه ما يدفع في إيه في الزكاة، مفروضة أي مقدرة بالسن. ومعلوم أن الزكاة هذه قد يعني الدية قد تكون مرات مغلظة ومرات يعني مرة إذا كان كذا 100 من الإبل مرات تكون مغلظة، يقول 25 فيها إيه بطول يعني حامل، و25 وكذا و25 فيصير كم 25 تقريبا يصير إيه مغلظة. هذا يكون في إيه مثلا في العمد وفي غير ذلك، مثلا إبل واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة المقصود 100. وهذا كذلك يعني كان في الجاهلية الدية كم 100 من الإبل، وجاء الإسلام أثبت ذلك. والإسلام الشيء الطيب يثبت والشيء البطال ينفي. كما مثلا الناس كانوا يتزوجون قبل الإسلام، واحد يجي يخطب الإنسان بنته أو أخته ويزوج، وهناك السفاح موجود بطرقه وغير ذلك، فيثبت الإسلام ولا بد أن يحلف كده بهذا اليمين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، هذا حديث في صحيح مسلم، طلاق الثلاث واحدة، يعني كان الناس في عهد رسول الله ما يطلق ثلاث، كل واحد يبغى يطلق يقول إيه أنت طالق كده لزوجته، ما يقول زي واستمر ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وكذلك في عهد، ثم بعد ذلك في عهد عمر كسر الناس وعايز يطلق ثلاث زي عصرنا هذا، يزعل مع زوجته يقول له أنت طالق ثلاث، بعد ما يطلق ثلاثا يجي على يجري وراء العلماء من يفتيني إنها تصير واحدة، ويجري من هنا ويجري من هنا ويجري من هنا، ويمكن ولا كان يسأل عن العلماء ولا يدور عليهم ولا له شغل بهم أبدا. لكن لما تقع هذه المشكلة والناس العلماء لما جاءوا في الأول ما يعني ما جاء هو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذين جاءوا بعده قالوا لا، ما دام الحديث صحيح. ثم نحن سألنا هل هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على مسلم؟ لأنه في أحاديث انتقدها العلماء الدارقطني وغيره على مسلم ما فيها، يعني حديث صحيح ما في أي شيء. فهو لما جاء قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا جاز الرعية حاكم، فالرعية لما يخطئوا يخليه عليهم، والناس كانوا في ذلك الوقت إيه يروح يدور التيس المستعار يتزوج الزوجة ويدخل بها ليلة ويطلقها وترجع لزوجها الأول. ما دام عندنا حديث ومين اللي يعني قدر هذا؟ يعني أول هو يعني ابن تيمية، وإلا ما حد يعني. وكذلك له أشياء مثلا كذلك أن طلاق الحائض لا يقع، موجود الحديث حديث عبد الله بن عمر لما طلق قال وحسبت من طلاق، حسبت من طلاق، هو يقول له حسبت هذا مبني للمجهول، مين حسبها؟ إذا كان في حديث حسبها رسول الله خلاص ما في لا أخذ ولا رد، لكن إذا حسبها مثلا عبد الله بن عمر أو عمر بن الخطاب أو أي واحد هذا محل نقاش. وحسبت، وكل العلماء حسبت من طلاقها أبدا، ما في أحد أبدا، البخاري نفسه يعني إمام المحدثين حسبت من طلاقها خلاص. فهو جاء بعد ذلك يقول لا خلاص يعني الطلاق في الحيض لا يقع. ليه؟ يقول هذا تشريع الرسول، متى الإسلام متى قال لك طلق؟ طلقها في طهر لم تصبها مثلا، يقول زي أحكام السلام. متى يصلي الفجر الآن؟ واحد يصلي الفجر الآن له ليس له ذلك، لازم يصلي الفجر في إيه؟ في وقتها. فهو وإيش سبب في ذلك؟ يعني قوة العلمية وشجاعة، يعني رجل أولا عالم ثاني شجاع أبدا، لأن كل العلماء اللي جوا بعده وجد عمر قدامهم هنا حسبت يعني تلاقوا ثلاثة لو انضيناه عليه خلاص خلاها زي ما هي. يجي هو بعد في القرن السابع، القرن الثالث وشيء من السابع، يجي يناقش هذه المناقشة ووجد الآن أنصار يعني، والشيخ بن باز يفتي بذلك. وإلا يعني الأئمة الأربعة كلهم أن إذا طلق ثلاثة لا يعني تعود عليه حتى يتزوج، ولا بد أن يقول إيه أنت طالق يعني. فإذا قال أنت طارق ثلاثا وقعت عليك، هو يقول لا ما تقع، يعني يردها واحدة. وهذا تقريبا، وهذه مسألة مثلا واحد ما يقول إنه ابن تيمية هذا يروح يخالف الصحابة، رجل عنده علم، فما دام هو عنده علم وبحث هذا البحث فالذي يريد أن يأخذ بك هذا الكلام يأخذ، والذي لا يريد أن يأخذ ما يقول مثلا لا يلزم من ذلك مثلا مسألة علمية عمر بن الخطاب يكون فيها عالم، يجي واحد بعده تابع يصير فيها مسألة علمية يكون فيها يعني أصوب بالصواب. فهذه ولا بد أن يقول أنت مثلا أحلف بالله أن فلانا نعم قتل أخي فلان، ثم أحلف الثاني الثالث الرابع الخامس. وهذا واستدل كمان بأشياء، لو واحد قال سبحان الله 33 كم سبح؟ سبح وحده، سبح وحده. وكذلك في اللعان، والرجل قال أشهد بالله أن زوجته هذه زانية، أربع شهادات يحكم عليه كم؟ واحد، لازم يزيد الثانية والثالثة والرابعة. وكذلك المرأة أشهد بالله أن زوجها كاذب فيما رماها. فهو استدل بهذه الأشياء وبحثها بحث علميا في كثير من كتب، وجاء ابن القيم كمان بحثها. فإذا مسألة مسألة علمية فيها خلاف بين العلماء، فلا يجهل مثلا إنسان يقول لك كيف هذا يجي مثلا بعد الأئمة، العلم ما هو مخصوص بالأئمة، في الأئمة ما شاء الله أدوا واجبهم، يجي بعده ناس في مسائل علمية قد يفهم. فلذلك لابد أن 50 يمين، فإذا كانوا 2 كل واحد 25، إذا كانوا 5 كل واحد 10، وبهذا يستحق أغذتني فريضة من تلك الفرائض، معناه من المفروضة مقدرة بالسن والعدد. وأما قوله أن المراد بالفريضة بالمربد، المربد محل إيه؟ محل اللي اجتمع فيه الإبل، ويكون هناك لما أدخلها أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بس لعشان يفيد أنه متذكر القصة تماما، هذا ما يريده إيه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عبيد، حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهير بن أبي حسمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا، والمراد النفر الجماعة، يعني ليس النفر زي ما الناس العوام يظنوا نفر واحد، والقرآن يقول روحي إليه أنه استمع نفر من الجن، نفر يعني إيه جماعة. وكذلك الرهط، كذلك وكان 9 رهط يفسدون في الأرض، هذا معناه تقريبا دائما نفر بمعنى جماعة، يعني تقريبا 5 أنفار 8 أنفار 7 أنفار، هذا يسمى نفرا. من انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا ووجدوا وجدوا أحدهم قتيلا، ومن هو؟ هو عبد الله بن سهل بن زيد نعم الأنصاري، وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه، يعني سلم ديته الرسول صلى الله عليه وسلم إما من ماله وإما من إبل الصدقة كما يقول بعض العلماء، وإما الرسول اشتراها من الفقراء والمساكين الذين كانوا يستحقون الزكاة وإبل الصدقة. رجل مثلا جاءته خمسة إبل من الزكاة، واحد جاءته عشرة إبل من الزكاة، اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله ثم جمع حتى صارت مئة، ثم ذهب بها وأرسلها إلى هؤلاء الجماعة الذين قتل أخاهم. وحدثنا إسحاق بن منصور وأخبرنا بشير بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس إمام الأئمة يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهيل بن أبي حسفة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه، كبراء قومه يعني إيه من الصحاب، أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد يعني من مشقة يعني من حاجة، يعني كان في المدينة في يعني جوع أو في فقر أو في حاجة أو هم محتاجون جدا، المدينة فين وخيبر الآن بين المدينة وخيبر يعني 150 كيلو يعني قريب ما في، فالإنسان يخرج 170 هذا يعني شيء ما هو وخصوصا ذاك الوقت إما ماشي على رجل، الناس كان يسافر من المدينة إلى مكة راجلين للحج يعني، ويمكن قبلها كمان أشد وأشد، دحين ما في ولا أحد يركب بخمسين ريال أو بأربعين ريال إلى مكة أو إلى جدة في سيارة أي سيارة من هذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى. أصابهم يعني في حاجة ومشقة أصابتهم إما من جوع أو من حاجة أو من ديون أو غير ذلك، فأخبر أن عبد الله قد قتل وطرح في عين أو فقير، في عين أو فقير، في عين أو فقير، الفقير معناه البئر هنا. إيش معنى الفقير في هذا الحديث؟ ما هو فقير مثلا إنه الصدقات للفقراء والمساكين، ومعلوم اللغة العربية لغة عربية في صيحة وفيها اللفظ الواحد يكون له عدة ألفاظ، من ذلك مثلا عين، فالعين العين الذي يبصر بها تسمى عين، والعين الجارية تسمى عين، والجاسوس يسمى عين، واحد يقول رأيت عينا في المدينة معناه إيه؟ جاسوس يتجسس على الناس يعني. وأبصرت بعيني فإذا وكذلك هنا فقير في هذا الحديث. إيش معنى الفقير؟ معنى البئر، ومعلوم البئر لها أسماء كثير، مع بعض الناس هنا مثلا في الحجاز يسموه، هنا في نجد يسموه قليب يعني يعني تقريبا لو واحد يقول بئر يمكنها، وكذلك يعني عمى يعني هنا في المدينة يسموا مثلا السكين، سكين اليمن يسموه مدية، يقول واحد ما سمع تسمية السكين، وهذا معلم كلهم عرب يعني يعني. ثم كذلك العرب بعض مع ستراهم مع العجم بعض ألفاظ عجمية استعملها العرب واستعملها العجم، موجود موجود هذا ما هذا. وهو أقوى طرح في عينه، فأتى يهود فقال أنتم الله قتلتموه، قالوا والله ما قتلنا، حلفوا بالله، ومعلوم الكافر يحلف بالله كذب ما وعدو درجة أولى، ولا بد أن يكون في عداو. ثم أقبل حتى قدم على قوم فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم أبوه الذي كان بخيبر، فقال رسول الله لمحيصة كبر كبر، يريد السن يعني الكبير هو الذي يتكلم والصغير يعني فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذه بحرب، إما يعني سلموا دية صاحبكم هذا الذي قتل وإما يذن بحرب، فكتب رسول الله إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا، تبرأ قالوا نحن والله ما قتلنا، فما في شيء يثبت ذلك، فلأجل ذلك فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، تحلفوا أن اليهود فلان كبد لابد تعيينه أو كل اليهود يعني قتلوا أخاكم عبد الله، فقال ما كيف نحلف، أتحلفون هذه الهمزة في روايات ما تحلفون، فإذا أصل إيه التركيب أتحلفون في إيه استفهام يعني، يحلفون خمسين يمين وخمسين يمين كل واحد من الورثة يحلف، أما محيصة ومحيصة هذول ما لهم دخل ما يحلفوا لأنهم ليسوا ورثة، لأن إذا وجد الإنسان نعم مات الميت وله أولاد، أبناء العم ما لهم شيء ما يرثوا، فالذي يرث يعني إخوانه. ها قالوا لا، فتحلف لكم يهود، ها يهود ويكون ايه بضمه واحده بدون ايه بدون تنوين، ومعلوم ان دائما الاسم الممنوع من الصرف لا ينون. كل اسم ممنوع من الصرف يعني يكون يرفع بضمه وينصب بفتحه ويجر بفتحه نيابه عن الكسره، هذا تقريبا سواء كان مفرد وسواء كان نفس حجم زي ابراهيم وزي اسحاق ويعقوب. وهل يوجد في القران الفاظ اعجميه في القران؟ الجواب اكثر العلماء يقولوا لا يوجد الا الاعلام بس، الأعلام، فأسماء الأنبياء أكثرها كلها عجمية، فهذا موجود يعني. قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله، يعني معناه دفع ديته فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فإذا من عنده معناه اشتراها رسول الله، نعم، من الناس أو حصلت له أو من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل فلقد تذكرتني منها ناقة حمراء، ناقة كمان حمراء يعني معناه متذكر القصة، ما قال ناقة سوداء ولا هذا، وهذا فائدته هو هذا يعني يفيد أن أنا متذكر القصة وأنها صحيحة وأنها بهذه الطريقة. ثم قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذا من إيه يعني من الفقهاء السبعة، عن سليمان بن يسار مولى زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والمولى معناه العتيق، هنا المولى معناه العتيق، ومعلوم أن الصحابة كانوا يعتقون كثيرا من أصحاب رسول الله سواء النساء وسواء الرجال، كما كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر وغير ذلك من أصحاب رسول الله، والرسول كذلك كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله، وهذا لا يضر، إذا قال تابع رجل من أصحاب رسول الله الصحابة كلهم عدول، ما في ولا يحتاج نعرف، وأما إذا قال عن رجل من التابعين لازم نعرف من هو هذا التابع، فإذا كان من التابعين المعروفين سعيد بن مسيب أو غير ذلك فبها، وإذا كان غير ذلك فلا بد أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، أقر القسامة كان في الجاهلية إذا قتل بعضهم بعضا وحصل كده يحلف 50 يمين أن فلانا قتل فلان، فإما يقتل وإما يسلم الدين، ثم فأثبتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصل ذلك في أشياء كثيرة مثل ذلك من إيه 50 يمين إيه؟ يعني لا، إذا كانوا هم الورثة 50 نفر كل واحد يمين، وإذا كانوا هم مثلا 2 هذا 25 وهذا 25، وإذا كانوا 5 كل واحد 10، هم مين اللي مو كل القبيلة ولا كل بس الورثة، بس الورثة هم الذين يلزم عليهم هذا إيه؟ أن الرسول أقر القسامة على ما كانت عليه، وهذا كذلك موجود في الرسول صلى الله عليه وسلم لما في غزوة الخندق، بلال يعني سلمان الفارسي قالوا نحن في فارس إذا خفنا خندقنا، إذا نحن في فارس إذا خفنا العدو نخندقنا، يعني نحفر بيننا وبينه حفرة طويلة. الرسول ما قال هذه فكرة فارسية نحن ما نقبلها، الحكمة ذلك، فأمر الرسول بإيه يحفر الخندق هذا، وعشان يكون ايه، ولما جاءت قريش تعجبت من فين هذه الفكرة، محمد عربي ما يعرف هذه الأفكار، وبالفعل كان نفع، فجاءوا قريش وجدوا بينه وبين الرسول يعني خندق طويل، يعني الفرس ما يقدر ينجح، فإذا كان الفرس ما يقدر إذا الإنسان من باب أولى، وصار مناوشات مدة أيام وأنزل الله عليهم الريح فخذلهم أبدا، يعني فالحكمة ضالة أي شيء. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أراد يمنع من الغيلة، وأن الغيلة إيش معناه؟ أن الرجل يعني يكون متزوج وعنده طفل من زوجته ويتصل بها اتصالا يجامعها، هذا إنه بعض الناس يقول إنه إيه يؤثر هذا على إيه على الطفل هذا، ويصير مريض وقد تحمل الزوجة ويشرب من هذا فيصير مريض، فأراد لأنه لو منع الرسول ذلك مثلا رجل شاب يقدر يقعد 5 أشهر ما يجامع زوجته؟ ما يصل بعضهم ولا يقدر ليلة حتى فهذا يشق على الرجال، ثم رأى فارس والروم يفعلوا ذلك ما يجرى لهم شيء، وهذه مصلحة. ومع ذلك لو كان الإنسان امتنع عن ذلك كان طيب، لو مثلا الرجل عنده زوجة ثانية اتصل بهذه وخلي هذه ها، والذي ما عنده بعد يعني فالحكمة ضالة. ونحن كذلك في هذا الزمن يعني في مسائل يعني يستعملها الناس النصارى أو الكفار أو غير أدوية مثلا يستعملوها أو غير ذلك، ما يقول لا هذا يعني إلا الأشياء المحرمة. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الجنية حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مثل هذا الإسناد، وهي قصة يعني كلها تقريبا على وزاد وقضى بها رسول الله، معنى قضى معنى حكم بها رسول الله بين ناس من الأنصار. بينهم وبين الناس من الأنصار هو يعني عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة، هؤلاء الذي في قتيل ادعوه على اليهود. وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، وهو ابن شهاب هذا محمد الزهري، أن أبا سلمة عبد الرحمن وسليمان بن يسار هذول من إيه؟ من الفقهاء السبع، أخبرا عن ناس من الأنصار، ناس من الأنصار، والمراد به ناس من الأنصار الذين تقدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن جريج. برضو نقرأ ولو حديث أو حديثين. باب حكم المحاربين والمرتدين. وجاء يعني حكم المحاربين، ما هم المحاربين؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، كيف يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ مثال ذلك جماعة من المجرمين يجلسوا في جهة من جهات الطرق، نعم أي إنسان مر عليهم قتلوا. فهؤلاء إذا أخذهم الحاكم الشرعي عليه أن يقتلهم ويصلبهم، وإذا كان لا يقف بس يأخذ أموال الناس، يقلوا كل واحد مر تعال يفتشوا عنده مال يأخذوا ماله، هذول نعم تقطع أيديهم وكل واحد تقطع يده اليمنى نعم ورجله اليسرى. وإذا كان لا يخوف الناس بس يقف في الطرق يخيف الناس، هذول ماذا يفعل؟ ينفى من الأرض، نسفرهم من بلد بعيدة إلى بلد بعيدة لا يجدوها. وهذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض. الدولة السعودية جعلت المحارب مثلا الذين يبيعون المخدرات جعلوه من المحاربين، لأنه هذا في ضرر على مين؟ على المسلمين وعلى الشباب وعلى غير ذلك، ويجمع أموال الناس بالباطل. أي إنسان يثبت عليه أنه يبيع أو يتخذ هذا كمهنة يأخذ نعم يقتل. وبالفعل يعني خف يعني الموضوع هذا خصوصا في المملكة العربية السعودية يعني كثيرا جدا. وهذا وإذا كان لا يعني يأخذ الأموال هذا تقطع يده، وهذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولو. وذكر الإمام مسلم في هذا حديث يعني الأعراب الذين جاءوا إلى هذه المدينة واستوحشوها، معلوم رجل كان ساكن في البادية يجي يسكن في المدن، معلوم المدن أول فيها يعني فيها ويدخلها، هو كان مثلا في الخلا هناك اذا اراد يقضي حاجته يروح في وادي من الاوديه ويقع يشم الروائح هذه تؤثر على معدته وتؤثر على هذا، وهو ساكن في الباديه غير فاجتاح المدينه ولا فيستوخم المدينه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلهم الى ابل الصدقه وقال لهم اشربوا من ابوالها والبانها، اشربوا من ابوالها والبانها، وهذا فيه دليل على ان يعني بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومذهب الإمام أحمد بن حنبل تقريبا، وإن كان الإمام الشافعي يرى لا ويستدل باستدلالات عموم فإنه لا يستنزه من البول. بول يقول هذا جنس زي ما نقول الإنسان، إنسان مثلا مش الناس الكبار ولا الأغلب، والصحيح أن ما دام الحديث صحيح خلاص يعني خلاص كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه طاهر، وهذا كثير يعني مرة يعني في الحج أن الصحابي يكون أخذ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على ثيابه، ما في شيء طاهر، هذا الصحيح. والذين قالوا لا يعني كل بول نجس فتقريبا يعني، وكذلك الحيوان يعني مني الحيوان مثلا تيس أو خروف أو ثور أو غير ذلك فتقريبا. وكذلك المني أصح الأقوال يعني أنه طاهر، يعني أصح مثلا مني الإنسان هل هو نجس أو طاهر في خلاف، فكثير من العلماء يرى أنه طاهر. إيش السبب في ذلك؟ أن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة تكون لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، لو كان نجس فرك ما يكف، لو كان هذا يعني نجس. وجاء في بعض الأحاديث كان يغسله، معلوم يعني الغسل مو كل شيء يغسل يعني نجس. مثلا الطفل الصغير لما بال على حجر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أخذه ورشه، وتقريبا هو يعني هذا، وهو حديث العرانيين هذا جاءوا واجتاحوا المدينة، ثم بعد ذلك أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها وصحوا، ثم قتلوا الراعي نعم وأخذوا الإبل وهذا. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفهم وأتي بهم نعم، فكانوا محاربين هذول. ماذا فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم قتلهم وصلبهم وسمر أعينهم. يعني ليه سمر أعينهم؟ لأنهم الراعي هذا قاموا أخذوا يعني حديدة حطوها في النار وحطوها في عينه، ففعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في القرآن وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا ولا والمرتدين كذلك الذي يرتد عن دين الإسلام يخطئ. ايوه دواء نعم صح. لا لانه اصله في الرسول نهى عن التداوي بايه بالحرام، يعني قاعده عامه. يعني مثلا ولذلك دحين الامام الشافعي يقول ايه الشيء الذي ما يجوز التداوي به زي الخمر، لانه هذا ايه في نص. وحتى الخمر، هل الخمر نجس؟ العلماء المتقدمون كلهم على انه نجس وحرام ابدا، كل العلماء يعني الائمه الاربعه وغيرهم كلهم على انها. جاء علماء متاخرين الان يقول نعم الخمر حرام لكن نجس، هذا يبغى له دليل. مثلا الايه ما تكفي، مثلا يا الذي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، رجس معنى ايه؟ نجس هذا معنى. طيب واحد اخذ الازلام وحطها في جيبه وصلى، نقدر نقول صلاتك باطله؟ حط الأزلام في جيبه أو يعني البلوت دحين أبدا، البلوت يحطه في جيبه يصلي. طيب إيش يساوي يعني؟ نقول له البلوت هو الميسر خلاص. فلذلك يعني وكثيرا ما يجي الرس بمعنى النجس. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لقضاء الحاجة وقال الرجل من أصحابه ائتني بثلاث أحجار، فأتاه بحجرين وروسة، فقال له الرسول إنها رجس ورماها. يعني هذا هو تقريبا. وعلى كل حال مسألة فرعية، وأصح الأقوال ما دام الرسول أباح لهم يعني يشرب من أبواله، ومعلوم أن الإنسان لما يفعل مثل ذلك يتعاف. كثير يعني من البادي خليه يشرب مثلا بولة ناقة جديدة لولد جديد وبولها وحليب يصير زي الحديد إن شاء الله. واحد كمان أفندي أمريكاني يشرب بول هذا إن شاء الله يموت بعده. خليه لو شرب يعني كاسة من لبن من بول الناقة يمكن يموت يعني، لأنه ما ولف هذا. وهذا شيء معروف، مثلا رجل عربي يأكل تمر، يأكل صاعين من التمر ما يجرى له شيء. خلي واحد مثلا أمريكاني ولا واحد باكستاني يأكل مثلا كذا تمر كثير، يمكن إما يمرض ولا يموت كمان، وهذا ما هو أكله. واحد مثلا إيطالي يعني يعرف أكل هذا البطاطس، هذا أكل البطاطس هذا يعني ألذ أكله يعني هذه. ففي هذا تقريب. قال باب حكم المحاربين وكذلك المرتدين. والمرتد كذلك جاء في حديث عن رسول الله لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والطارق. ويأتي بأحاديث كثيرة في هذا الموضوع، نحن نقرأ ولو حديثا واحدا في هذا الباب بعدام يعني الوقت هذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم نعم. واللفظ اليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة وهي قبيلة من قبائل العرب قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتاحوها، يعني استوخموها. ومعلوم الرجل الذي ساكن في البادية إذا دخل المدن يصير مريض قد فقال لهم رسول الله إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا محل الشاهد، تشرب من ألبان، اللبن طاهر هذا وحلال، وأما من أبواله ففعلوا فصحوا لا المرض إلا كان بهم. ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذود معناه يعني من 5 إلى 6 إلى 10، هذا يسمى ذود. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إسر من جماعة، نعم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، هذا محل الشاهد، فقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم فعلوا به، وسمل أعينهم وتركهم في الهرة حتى ماتوا. فهذا دليل على أن المحاربين ماذا يفعل بهم، وهذا نص الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا هو. وحدثنا أبو جعفر بن محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا ابن علي عن حجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس وهو أنس بن مالك أن نفر من عقل، يعني القبائل يسمى كذا ويسمى أو يعني مختلطين، هم 8 قدموا على رسول الله فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقلت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقال: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وفصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في إيثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، يعني لأنهم فعلوا بالرعاة هكذا. ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن الصباح في رأى واطردوا النعم، يعني أخذوا النعم التي هي الإبل التي هي إبل الصدقة، وكان جزاء. وهذا يعني نص القرآن. وكذلك المرتد كذلك يقتل، يعني المرتد يقتل بالسيف مثل ما في الحديث، يعني لا يحل دم المسلم إلا بإحدى 3: السيف الزاني والنص بالنص والتارك للدين المفارق للجماعة. ويكفينا إلى هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهي الأحاديث كلها واحدة تقريبا، إنما يعني